الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وذلك بعد انتهاء من صلوات النوافل. فأما صلاة الجماعة والإمامة فإن الجماعة لغة مأخوذة من جمع الشيء إلى الشيء إذا انضم إليه، فأصل الاجتماع هو الانضمام. وقوله صلاة الجماعة أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد، والإمامة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم الحديث. وسميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا ولانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض، فإذا أخلوا بهما أو بإحداهما أو بأحدهما لم تسمى جماعة. فإذا اختلف الزمان أو اختلف المكان لم تسمى صلاة جماعة. ومن هنا نعرف حكم الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفاز أو الآن عبر شبكة الإنترنت، أن الصلاة خلف إمام في مكان آخر لا تسمى صلاة جماعة، في مكان آخر بعيد ولو كانت منقولة ولو كانت حية تبث ويسمع الصوت، أنها ليست بصلاة جماعة لأنها ليست في مكان واحد. وتربط الجماعة الإمام بالمأموم قولا وفعلا ومكانا، تربط المأموم بالإمام قولا وفعلا ومكانا. وقد اتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة واختلفوا في حكمها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، واستدلوا بحديث تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب25 درجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قال صلينا في رحالنا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبها للصلوات الخمس على الرجال المكلفين، وكذلك داود الظاهري وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قبلهم، وكذلك بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي. واستدل الذين قالوا بالوجوب بأدلة، فمن ذلك الأمر بالجماعة في صلاة الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كانت الجماعة مأمور بها في الخوف في الأمن أولى وأوجب. وكذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة منه معاقبة المتخلف، والعقوبة لا ترد إلا على ترك واجب. وكذلك حديث الأعمى لا أجد لك رخصة، وكذلك حديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، رواه ابن ماجه وفيه اختلاف في صحته. وكذلك حديث ابن مسعود من أحب أو من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ عليهن حيث ينادى بهن. وشيخ الإسلام رحمه الله تفرد برأي أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ولا تصح بدونها، وكذلك الظاهرية، لكن قال الموفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم أحدا أوجب الإعادة على من صلى وحده، لا نعلم أحدا أوجب الإعادة على من صلى وحده. فإذا صلاة المنفرد وحده تصح، وعند الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة وهو الراجح فإنه يأثم، فإنه يأثم. وابن القيم رحمه الله قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار. والذين احتجوا بحديث أبي هريرة فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب25، هذا الحديث أثبت الأجر، ولكن ليس موضوع النزاع الآن أيهما أفضل. موضوع النزاع هو الوجوب أو عدم الوجوب، ولذلك خرج الحديث عن موضع النزاع. قال الشيخ تقي الدين: الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، ففي تركها محو لآثار الصلاة. فإذا قلنا: ما حكم صلاة الجماعة في المساجد؟ عندنا الآن صلاة الجماعة وصلاة الجماعة في المساجد. فالآن عرفنا أن الراجح وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة المنفرد صحيحة ولو بغير عذر مع الإثم. لكن الآن هل تجب صلاة الجماعة في المسجد؟ لأنه قد يقول قائل: نصلي في البيت جماعة، نصلي في المصلى جماعة، كل مجموعة تصلي في أي مكان، في الفصل، في المكتب، في المصليات العامة، في المدارس، في الجامعات، في أي مكاتب، في الشركات، في أي مكان، أو يجب أن نذهب إلى المسجد الصلاة. الآن هذا هو النقاش. من أدلة وجوبها في المسجد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أين موضع النداء للصلوات الخمس؟ المساجد. قال: فالله شرع سنن الهدى وأداء هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى فيها فالله شرع سنن الهدى وأداء هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى فيها من سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويمكن الصلاة في غير المساجد، في المصليات، في غيرها عند عدم وجود مساجد، هذا أولا. ثانيا، عندما تكون المساجد بعيدة ليست بقريبة، هذا ثانيا. ثالثا، عندما لا يستطيع مفارقة المكان للصلاة في المسجد كبعض الحراس أو القائمين على بعض الأجهزة الحساسة والخطيرة، لا يستطيعون ترك المكان فيصلون جماعة في المكتب أو في الغرفة إذا كانوا لا يستطيعون ترك المكان والذهاب للمسجد. إذن الأصل صلاة الجماعة في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معه أين؟ في المسجد، فيحرق عليهم بيوتهم. وقد يقول واحد: طيب إذا كان القضية جماعة فقط، هم يصلون في بيوتهم، ممكن يصلون في بيوتهم جماعة، لكن ليست القضية فقط جماعة، في المسجد، لأنه أراد أن يحرق عليهم بيوتهم. مع أنه قد يقول قائل: ربما صلوا في بيوتهم جماعة. إذن صلاتها في المسجد واجبة أيضا، صلاتها في المسجد واجبة أيضا. وقال ابن القيم رحمه الله: من تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض عين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال فأجب. وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ابن عباس عن رجل لا يحضر الجماعة هو في النار. إذن الآن عرفنا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها في المسجد أيضا، وأن تركها لغير عذر تصح معه إذا صلى في الوقت بالشروط ولكن يأثم، وأنها تجوز في غير المسجد للعذر كعدم وجود مسجد أصلا، مثل بعض الجاليات الإسلامية الذين يعيشون في الخارج في أماكن لا يوجد فيها مساجد، قد يذهب في سفر تجارة ينزل في فندق ما في مسجد حوله، ما في مسجد. ثانيا أن يكون المسجد بعيدا. ثالثا أن لا يمكن مفارقة مكانه للصلاة في المسجد لعذر شرعي. لقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماعات المباركة في أوقات، منه ما يكون في اليوم والليلة وهي الصلوات المكتوبة عندما يجتمع أهل الحي في مسجد ولا يخفى فوائد هذا، ومنه ما يكون في الأسبوع وهو صلاة الجمعة التي يجتمع فيها أهل البلد أو أهل الحي الكبير أو مجموعة أحياء في جامع واحد، ومنها ما يكون كصلاة العيدين الذي يجمع أهل مصر الواحد في صعيد واحد، أو يجمع وفود المسلمين من أقطار الدنيا في عرفة ومن مشار الحج ليشهدوا منافع لهم. فالصلوات الخمس فيها فوائد كثيرة، ربما إذا تأمل فيها الإنسان عرف أهمية هذا بحيث لا يفوت صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال درجة، بدل 25 جزء قال درجة، بدل جزء درجة. والحديث هذا فيه رد على القائلين بأن صلاة الجماعة شرط من شروط الصلاة، لأن إثبات الأفضلية في صلاة المنفرد دال على أن صلاته ماذا؟ صحيحة، صحيحة. وقد تصح الأفعال مع الإثم، ممكن تصح الأفعال مع الإثم، ما في مانع أن الفعل صحيح والشخص آثم، والحالة الأخرى أن يكون الفعل باطل والشخص آثم وتقول له أعد الصلاة. واحد صلى بغير طمأنينة ماذا تقول؟ عامدا صلى بغير طمأنينة وهو يعلم حكم الطمأنينة، الصلاة باطلة وهو آثم. وقد يصلي صلاة يأثم فيها والصلاة صحيحة وهو آثم، الصلاة صحيحة وهو آثم، ممكن كترك صلاة الجماعة في المسجد بعدما عرفنا وجوبها. قوله في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ ما هو؟ الفرد، وجمعها فذوذ، يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحده. وقوله أفضل على وزن أفعل، أفعل التفضيل، شيء للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر، هذا ما تقتضي ما يقتضي وزن أفعل التفضيل. وهذا الحديث يبين فضل صلاة الجماعة، ويبين بأن المسلم عليه أن لا يقنع بالدرجة الدنيا وأن يطلب الدرجة العليا، ويبين أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وأن تصح من المنفرد مع الإثم، وتفاضل الأعمال يكون بحسب تأديتها، تفاضل الأعمال يكون بحسب تأديتها. ولو قال واحد رواية 25 ورواية 27 كيف نجمع بينها؟ فالجواب إما أن نقول أن الزائد متأخر عن ناقص، والله قد زاد عباده فضلا فكانت أفضل 25 ثم زادنا فضلا فأوحى إلى نبيه بزيادة فضل أنها صارت أفضل بسبع واجب. وإما أن يقال إن الاختلاف بحسب الحال، اختلاف المضاعفة بحسب الحال، فمثلا تتفاوت الجماعة بحسب العدد، العدد القليل غير العدد الكثير، مثلا ارحمك الله بحسب بعد المسجد، المسجد الأبعد إذا كان أبعد، إذا كان مسجد حيه، إذا كان المسجد الذي يصلي فيه أبعد، بيته أبعد عن المسجد، إذا كان بيته أبعد عن المسجد أجره أكثر، الخشوع، الخشوع الذي الأكثر أجره أكبر، والمحافظة على الهيئة، المحافظة على الطهارة، المحافظة على الإتيان إليها بخشوع بوقار وسكينة، هذا جاء مستعجل، هذا جاء يمشي وعليه السكينة، الإمام قد يكون أعلم أحفظ، قد يكون أقل، كذلك الصلاة قد تكون في بقع فاضلة كمكة والمدينة وبيت المقدس. إذن هناك اعتبارات تجعل الصلاة الجماعة هذه أفضل من صلاة جماعة أخرى، فممكن يحمل اختلاف 25 و27 على حسب اختلاف الحال. ولا شك أن هذه الصلاة فيها تزكية عظيمة، تكفر السيئات، ترفع بها الدرجات، مثل حديث لا أنبئكم بما يحل الله به الخطايا، وما لا يمشي الإنسان إلى المسجد يخطو خطوة إلا كتبت له درجة ورفعت عنه خطيئة وكتبت له حسنة، وأهل صلاة الجماعة في المساجد مزكون من قبل الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فأهل المسجد من أهل الإيمان ومآلهم من الاهتداء، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. والحديث فيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه في قوله والذي نفسي بيده، يعني والله الذي نفسي بيده. لقد اللام هذه واقعة في جواب القسم، فجواب القسم مؤكد باللام. هممت، والهم هو العزم على القيام بالشيء ولو لم يفعله. وقوله آمر بحطب فيحتطب أي يجمع، فأحرق مبالغة من الحرق، فهو التحريق الشديد، أحرق وليس أحرق، أحرق، هذا دليل على وعيد الشديد لمن ترك صلاة الجماعة في المسجد بغير عذر. ثم آمر بالصلاة، الآن هذه الصلاة أي صلاة؟ هل هي أي صلاة من الصلوات الخمس؟ أم هي العشاء؟ أم هي الفجر؟ جاء في بعض الروايات أنها العشاء، وفي أخرى أنها الفجر، وفي رواية ثالثة أن مطلقا بدون تحديد صلاة معينة، ويجوز تعدد الواقعة، وأنه أطلق هذا التحذير أو هذا الوعيد أكثر من مرة. ما الذي هم به عليه الصلاة والسلام؟ أن يؤمر بحطب فيجمع، ثم يؤمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم بعد الأذان يأمر رجلا أن يؤم الناس، أن يؤم الناس، غيره عليه الصلاة والسلام، غير النبي عليه الصلاة والسلام، يكون إماما تقام الصلاة. ثم أخالف، خالف فلان إلى فلان إذا أتاه وقد غاب عنه، وقد غاب عنه، ففيها نوع من المخادعة لهؤلاء. يعني إذا أمر رجلا أن يقيم ويصلي، يظن أهل المنافقين هؤلاء، يظن المنافقون هؤلاء في بيوتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام بطبيعة الحال، لكن هذه خطة الآن، هم أن يعمل خطة للإيقاع بهؤلاء المنافقين. بعد الأذان إذا جاء وقت الصلاة يأمر رجلا أن يأم الناس غيره هو، ثم يخالف إلى قوم يفاجئهم ويهجم عليهم هجوما في بيوتهم، تراك الصلاة الجماعة هؤلاء وهم يحسبونه يظنونه في المسجد، فبالتأكيد سيفاجئون به، ثم أخالف إلى أقوام، إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. فهو إذن هم بالإيقاع بهم، بالتدبير للإيقاع بهم، خطة، خطة للإيقاع بهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، وهو العظم الذي أخذ عليه، الذي أخذ أكثر ما عليه من الهبر وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة، لو يجد أحدهم عرقا سمينا، عرقا سمينا، وجمع بين السمن في العرق وقال: أومر مرماتين حسنتين، كبيرة خشنة، للدلالة على نفاسة هذا اللحم. لو يجد أن أحدهم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، هذا كله لتوفير الباعث النفسي في تحصيل الجماعة. والمرمات، والمرمات ما بين أضلاع الشاة من اللحم، ما بين أضلاع الشاة من اللحم. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهذه أشياء من الدنيا، هذا اللحم والعظم هذا من الدنيا، لو يعلمون أنه موجود لجاءوا. لو وزع على باب المسجد مبالغ من المال، كل ما جاء واحد يعطى 50، 100، 500 لجاءوا، لكن من زهدهم صارت في الدين، صارت هذه صلاة الجماعة عندهم أقل من هذه الأمور الدنيوية. أليست هي أعظم من هذه الأمور الدنيوية؟ لو وزعت أموال عند أبواب المساجد، في كل صلاة وزعت أموال، كل واحد جان يعطي 100، كل واحد جان يعطي 500، كل واحد جان يعطي 1000، لجاء الناس زرافات وحدانا، كان ما رأيت في هذا الحي أحدا يتخلف، جاءوا كلهم. لكن لما صارت قضية حسنات والتي هي أعلى وأهم وأنفس من الأموال ما جاءوا، هذا يدل على انقلاب المفاهيم عند الناس وعلى زهدهم في الدين وعدم رغبتهم أو قلة رغبتهم في الأجر. الحديث هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المساجد فرض عين على الرجال البالغين على الصحيح من أقوال العلماء، وعلى أن صلاة العشاء والفجر بالذات هي ثقيلة على أرباب البطالة والكسل، لأنهم يريدون ويؤثرون الراحة والدعة والنوم، وإذا تعارضت راحتهم ونومهم معها الصلوات قدموا راحتهم ونومهم. ويدل الحديث على جواز القسم على الأمر المهم حثا أو منعا، إثباتا أو نفيا. والحديث فيه دليل على جواز مخادعة الفساق في أماكن فسقهم لقبضهم متلبسين بجريمتهم لتقوم الحجة عليهم ويسقط اعتذارهم. ولذلك لو واحد قال ما هو الدليل على أن رجال الهيئة أو رجال الحسبة يباغتون المجرمين في أماكن الإجرام، سواء كانوا حولوا بيوتهم إلى أماكن فسق فجور تعارة، أو حولوا محلات أو مستودعات مثلا أو مجمعات إلى أوكار تصنيع للخمر؟ ما هو الدليل على جواز المباغتة في البيوت، في بيوت الدعارة، أوكار الفسق الخمر هذه، أو توزيع الأشرطة، أو بيع الأشياء التي فيها فجور أو خمر مخدرات مثلا، المباغتة في الأوكار هذا ما هو الدليل؟ هذا الحديث يقدم لنا دليلا على جواز مخادعة هؤلاء الفساق والفجار في أماكنهم لضبطهم المتلبسين بجريمتهم لتقوم عليهم الحجة، وعند ذلك يؤخذون بالعقوبة. وسبق أن صلاة الفذ صحيحة مع الإثم إذا لم يكن له عذر، فإذا كان له عذر لمرض أو مطر أو خوف، حرب مثلا، دهم العدو البلد، حاصر البلد، اشتغل الناس بإصلاح الثغرات وبتسكين الأشخاص والنساء والأولاد والدفاع عنها، فلو تجمعوا كلهم في المساجد لقصفها العدو مثلا، وما استطاع المسلمون الصد هؤلاء عند أول دخولهم. فإذا صار هناك عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة فيجوز التخلف عنها، يجوز التخلف عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المنادي فينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة الشديدة البرد، إذا هبت أعاصير رياح عاتية شديدة باردة، وفي الليلة المطيرة كذلك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هناك أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، هناك أعذار. وبعض الناس يسأل عن التخلف عن صلاة الجماعة لأجل الاختبارات أو الأعمال في الشركات، ويقول: خلاص نحن نصلي جماعة بعد ذلك، إذا انتهينا صلينا جماعة. فإذا عرفنا أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فهي صلاة الجماعة الأولى. ولو قلنا أي صلاة جماعة في المسجد، معنى ذلك ممكن لا نزال في مسلسل من الجماعات، كل ما انتهى مجموعة من أشخاص على كيف يأتي يصلون في الوقت الذي يحلو لهم. وهذا فيه تقديم الدنيا على الدين. كل مجموعة من عمال موظفين قالوا: إذا انتهينا صلينا في المسجد. يأتي بعد ثلث ساعة من الأذان، شيء يأتي بعد نصف ساعة، شيء يأتي بعد 45 دقيقة، شيء يأتي بعد ساعة، خلاص يأتي. كل ما إذا انتهينا جئنا وصلينا. إذا أقيمت صلاة الجماعة الأولى، وجب ترك كل الأعمال. لو قال: هل يجب أن أترك العمل بالأذان؟ نقول: بالأذان لا يجب، لكن الأفضل مستحب لك أنك تترك إذا أذن، تغلق المحل. طيب الوجوب متى يكون؟ بالإقامة. إذا أقيمت يجب عليك أن تترك كل شيء. أفرض أنك كنت تكتب بحثا أو رسالة مثلا، فأقيمت يجب ترك الكتابة ووضع القلم فورا. كنت تكلم بالهاتف مكالمة، أقيمت الصلاة يجب إغلاق السماعة فورا. في المكتب تترك العمل فورا. برمجة الكمبيوتر تترك البرمجة والجهاز فورا إذا أقيمت، ما لك عذر. أما بالنسبة للأشياء الأخرى هذه، يقول أنا في اجتماع وأنا في امتحان وأنا في كذا، يقول أولا لا بد من إيثار الله على غيره، إيثار مرضات الله على مرضات غيره، وإيثار الدين على الدنيا، فيجب عليك أن تقدم الدين على الدنيا وتترك تذهب لمسجد. ما لم يلحق بك ضرر لا تطيقه. لو كان يلحق بك أذى لكن كلمة مثلا، إذ زميلك في العمل يقول يعني ما شاء الله الدين عندك زايد تترك وتمشي، طيب كلمة تصبر على الأذى، هذه لا مشقة، لا ليس فيها ما لا يمكن احتماله، يمكن احتماله. لكن لو قال إذا أنا تركت ومشيت رسبت وعدت السنة كلها مثلا، نقول يجب أن تحاول أولا أن لا يتعارض وقت الامتحان مع وقت صلاة الجماعة، وأن يحتسب في هذا على الدكتور وعلى المدرس، يحتسب عليه يقال له إذا كان مسلما ألست برجل مسلم؟ ألست يجب أن تراعي معنا صلاة الجماعة وتجعل الصلاة غير متعارضة، صلاة المسجد غير متعارضة مع الامتحان؟ لماذا توقع الطلاب في الحرج؟ لماذا تجعلهم يتمزقون نفسيا والواحد يريد أن يصلي في المسجد ولا يستطيع أن يترك الامتحان؟ لماذا توقعون الناس في الحرج؟ رتبوا أوقاتكم وبرامجكم على هذا. فإذا أمكن الترتيب فالحمد لله، وإذا لم يمكن فإن كان يلحق بالإنسان أو بغيره ضرر لا يطاق. الآن لو قلت الآن هذه الطائرات تأتي إلى المطارات تباعا، تأتي تباعا الطائرات، ويصعب أحيانا ترتيب نزول الطائرات في المطارات بما لا يتعارض مع أوقات صلاة الجماعة، طائرة جاية من أستراليا وطائرة جاية من الدنمارك وطائرة من أمريكا وطائرة من مصر، تقول أو ابقى في الجو حتى أذهب أصلي في المسجد وأرجع وتحوم في المطار في سقف المطار حتى يصلي هؤلاء في برج الملاحة في برج المراقبة الجوية، ما يمكن. فإذا هناك أشياء لو تركت، الحراسة، أماكن أموال مثلا، أماكن أموال، أجهزة تحكم في كهرباء، طاقة، أشياء لو تركت وحصل طارئ، والطارئ هذا نسبة حصوله كبيرة، ما ليست شيء نادر جدا جدا جدا، لا، نسبة حصوله ممكنة واردة جدا أن يحصل طارئ ويترتب عليه مصيبة حريق. مثلا هؤلاء رجال المطافئ، هذا الذي على الهاتف في الدوريات الشرطة يتلقى الجرائم، أخبار جرائم، هذا لو ذهب واتصل واحد مهدد بالقتل ما وجد أحد يرد عليه، اتصل واحد قفز لص عليه ما وجد أحد يرد عليه، هذه أحوال فيها حرج. فهنا يصلي في المكتب، ينقسم وردية العمل تنقسم إلى قسمين، طبيب يجري عملية جراحية لا يمكن في أثناء العملية أن يترك المريض مفتوحا قلبه مثلا وصدره أو دماغه ويذهب لصلاة الجماعة يمثل، ما يمكن. هذه إذا أحوال طارئة، أو في الذهاب إلى المسجد صلاة الجماعة الأولى في هذه الحالة حرج واضح والضرر واضح، فعند ذلك يجوز ترك الجماعة في المسجد مع التخطيط. إذا قلنا أولا التخطيط لأن لا يحدث التعارض أصلا، ثانيا أن لا يترك إلا أقل عدد، فلو كان هذه الوردية 10 أشخاص، 3 فقط يكفون للطوارئ، 7 ممكن يصلون، يرتب جدول حيث دائما يصلي 7 في المسجد يرجعون والثلاثة يبقون أقل عدد. فإذا ينبغي أن نحافظ عليها ما أمكن. وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. قوله لو يعلمون ما فيهما أي ما في صلاتي الفجر والعشاء من الثواب والفضل. وقوله لأتيهما ولو حبوا الحبو المشي على اليدين والركبتين الزحف كحبو الصبي. وقوله في الحديث الآخر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم كما جاء تعيينه في رواية أبي داود وغيره. هذا الحديث يدل على أن المنافقين تثقل عليهم أعمال أكثر من أعمال، فصلاة العشاء وصلاة الفجر تثقل عليهم أكثر من غيرها من الصلوات. ولا يمنع أن مع اختلاف الحياة أن يكون الآن مثلا في هذا الوقت الآن صلاة الظهر والعصر أثقل من صلاة العشاء بعد اختراع الكهرباء، بعد اختراع الكهرباء وصار السهر في الناس نتيجة اختراع الكهرباء. صار السهر ماذا نتج عن اختراع الكهرباء؟ السهر. من أول ما في كهرباء خلاص انتهى المغرب، صلوا المغرب تعشوا العشاء ما في شيء بعد العشاء ما في كهرباء، فكيف يبقى بعد العشاء؟ ما في الحياة تسكن، انتهى خلاص ينام الناس، فهذا وقت نومهم. فربما يتعشى بعد المغرب، كانوا يتعشون بعد المغرب، يتعشى بعد المغرب فخلاص ينعس، ومن آخر بعد الأكل وفي آخر اليوم ينعس فينام ولا يصبر إلى دخول وقت العشاء. الآن مع وجود الكهرباء صار نسهر، صار العشاء هذا طبيعي جدا تجد الناس مستيقظين، ونادر من تجده الآن يعني يريد، حتى المنافقين الآن يعني مستعد يأتي لصلاة العشاء أكثر من صلاة الظهر والعصر. العصر بالذات الآن العصر صارت أشق على الناس من العشاء مثلا، تبدلت أحوال. فقال لو يعلمون ما فيهما، طبعا هذا العام الأغلب في البشر يعني منذ خلق الله الدنيا وخلق البشر، فلا زال الوقت هذا شاق عليهم. نحن الآن في وقت الكهرباء، هذا وقت قصير جدا في عمر البشرية. طيب سميت صلاة العتمة لأن الناس كانوا يؤدونها في ظلام قبل إسراج المساجد، قبل الكهرباء، قبل إسراج المساجد كانوا يؤدون صلاة الفجر والعشاء في ظلام. وهاتان الصلاتان وبالذات الفجر طبعا الآن في هذا الزمان تقعان في وقت الراحة والدعاء والنوم، فلا ينشط لهما إلا من في قلبه وازع من إيمان بالله سبحانه وتعالى. الحديث هذا يدل على ماذا؟ وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى، ومع أنه لم يكن له قائد يقوده ويأتي به، فكيف بالبصير القادر؟ ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال حديث الأعمى نص في إجاب الجماعة، نص في إجاب الجماعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال ابن كثير رحمه الله وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بصلاة الخوف حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. ط طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل الأعمى ما سمح له في البداية، ثم قال ناداه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ورده. فكيف ما مبرر هذا التغير؟ لماذا بالأول سمح له ثم قال أمره أن يذهب إلى المسجد؟ يحتمل أنه نزل عليه وحي فتعامل معه على حال العذر في البداية، فنزل عليه وحي أنه يجب عليه فرده قال تعال، ناداه رجع قال أجب. والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فتغير اجتهاده، لأن أحيانا المفتي أو المجتهد تراه يقول لك شيئا إذا سألته يقول لك جواب، ما يمضي بره يسير من الزمن إلا ويغير رأيه ويقول لك جواب آخر، يبدو له يظهر له جانب آخر، يظهر له أن الصواب غير الذي قاله لك أولا. الشاهد يعني الدرس الذي نأخذه من هذا أننا عندما نذهب ونسأل العلماء يعطيك العالم أول ما تسأل جواب وبعد قليل يعطيك جوابا آخر يغير رأيه، أنه لا يجب لا يصح أن تضطرب عليك الأمور وتقول ما هذا التغير وما هذا هذا لماذا غير كلمته الأولى وهذا يدل على هذا اضطراب وهذا لا أخذ به. لا، المجتهد الاجتهاد نظر في الأمور والنظر قد يتغير، النظر قد يتغير، لذلك أحيانا الواحد يسأل عالما ثم يناقشه فيغير رأيه بالمناقشة، أحيانا العالم يغير أيضا المناقشة، نفس السائل قد يدل المجتهد أو المفتي على مفاسد جديدة أو مصالح أخرى ينبغي مراعاتها في الفتوى، فتراجع المفتي عن فتوى ويأتي بفتوى أخرى نتيجة لما سمعه من المستجدات أو الأشياء التي لم يكن منتبها إليها، أو اجتهاده نفسه يتغير نظره في المسألة يتغير، فتطرأ عليه فكرة جديدة، يطرأ عليه أمر كان غافلا عنه، يتذكر دليلا لم يكن مستحضرا له، يزن القضية مرة أخرى فتختلف عنده مصالح والمفاسد عن النظر الأول، إذن يقول يباح كذا، ثم يخطر ببالي أن هذا الكلام ممكن يستغل، والآن إذا عمل به هؤلاء وانتشرت الفتوى هذه يمكن تستغل استغلالا سيئا، فيتراجع في دقيقة أحيانا، فلا يأتي واحد يقول هذا التراجع يدل على أن هذا المفتي ماله شخصية وأن هذا المجتهد وهذا الإنسان مضطرب بالعقل ما أخذ بفتاواه. لا، التراجع قد يكون محمدة ومنقبة وخصلة طيبة تدل على الرجوع إلى الحق، وأن الإنسان إذا تغير اجتهاده. الشافعي ألم تتغير عنده اجتهادات كثيرة لما غير مكانه سمع روايات أخرى لم يكن قد سمعها من قبل؟ هذا يدل على التجرد والنزاهة وإرادة الحق. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. الحديث هذا كما قلنا مختلف في صحته، فيه أبو جناب ضعيف ومدلس، وقد ضعفه الحافظ بن الملقن من هذا الوجه، وابن حجر رحمه الله قال إسناده على شرط مسلم لكن رجح بعض وقفه، الألباني رحمه الله صححه في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث يدل على ماذا؟ الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال من سمع النداء فلم يأتي، يدل على صلاة الجماعة في المسجد، لأن النداءات يعني نداء بالصلاة الأذان، نداء الأذان من أين ينطلق عادة؟ من المساجد، ما هو من البيوت ولا من المصليات، ينطلق من المساجد. فقوله من سمع النداء فلم يأتي، إذن دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهذه حجة قوية. قوله من سمع، ما هو مفهومه؟ أن الذي لم يسمع لا يجب عليه، الذي لا يسمع النداء لا يجب عليه الإتيان إلى صلاة الجماعة. طيب هل معناه لم يسمع لصمم؟ ممكن واحد لا يسمع لصمم أصم، ممكن واحد لا يسمع لأنه مغلق النوافذ ومشغل المكيف لا يسمع النداء، وممكن يكون الواحد لا يسمع النداء لأن البلدية، نظام البلدية في البلدة التي هو فيها من بلاد الكفار لا يسمح للمسلمين برفع صوت، بتشغيل مكبرات الصوت أصلا. قد يكون في بلد فيها مرتدون كفرة يدعون الإسلام ولكنهم مرتدون مهيمنون عليه، أو كفرة كفار لا يسمحون بإعلان النداء أصلا، فهو لا يسمعه لأنه ممنوع تشغيل الميكروفونات، ممنوع تشغيل مكبرات الصوت، هذا أيضا لا يسمع. وممكن الواحد لا يسمع لأن المسجد بعيد أو لأنه لا يوجد مسجد أصلا. فالآن من سمع النداء فلم يأتي، مفهومه أن الذي لم يسمع النداء لا يجب عليه الإتيان، لكن ما هو الفهم الصحيح؟ لم يسمع لبعد المسجد عنه، لا لأنه مغلق النوافذ أو مشغل المكيفات أو في أجهزة تهدر، آلات تهدر بجانبه، ماكينة رفع ماء، مولد كهرباء، لا، ليس لأن هناك ضوضاء أو لأنه مغلق النوافذ، وإنما لبعد المسجد عنه، هذا الذي لا يجب عليه الإتيان. طيب هذا البعد ما تقديره؟ ضبطه العلماء، لأن الآن لو أنك قلت السماع الآن هذه مكبرات الصوت ممكن تكون قوية تصل إلى أطراف البلد، يمكن تسمع مكبر الصوت على بعد 10 كيلو، ممكن جدا تسمع على بعد 10 كيلو، وإذا كان الصوت يذهب مع اتجاه الريح تسمع بعد 20 كيلو ممكن. فإذا ما هو الضابط الذي يجعل المسجد في الموقع المعين يجب إتيانه إذا أذن؟ فضبطه العلماء، قالوا إذا كان المؤذن صيتا يؤذن على سطح المسجد، يعني ما في ميكروفونات ما في مكبرات صوت، يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد حواجز وعوازل كالجدران مثلا بينه وبين السامعين، وكانت الريح ساكنة، فسمعوا النداء يجب عليهم الإجابة. فلو كان المؤذن صيتا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عوائق وحواجز، والسامع حسن السمع ليس خفيف السمع أو أصم، حسن السمع، فسمعه وجب عليه أن يجيبه، مثل ما يفرض البعض الفيزيائيين والكيميائيين التجربة يفرضها، يقول في الأحوال العادية من درجة الحرارة والضغط وفي الأحوال العادية، فهكذا نحن في الأحوال العادية إذا سمع إذا كان يسمعه في الأحوال العادية يجب عليه الإجابة. ولذلك لو كان على بعد 1 كيلو أو 2 كيلو من المسجد يجب عليه الإجابة لأنه يسمع. لو قلت لو أوقفنا مؤذنا على سطح المسجد وهو صيد والسامع حسن السمع وما في عوازل والريح ساكنة وأذن الذي على بعد 1 كيلو و 2 كيلو يسمع أم لا؟ يسمع، إذن يجب عليه أن يأتي. لكن لو واحد على بعد 7 كيلو 10 كيلو ما يسمع، ما يسمع في هذه الحالة 10 كيلو ما يسمع، إذن لا يجب عليه. هذا الذي على بعد 10 كيلو من المسجد لا يجب عليه، فلو صلى في بيته لا حرج عليه. إذن ينبغي معرفة هذا الضابط. قوله من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، نفي الصلاة هنا يحتمل أمور. يعني الأصل إذا سمعت كلمة لا صلاة إما يعني نفي ذات الشيء، لا صلاة نفي ذات الشيء، أو نفي حقيقته الشرعية، أو نفي صحته، أو نفي كماله. فما هو المقصود؟ نفي ذات الشيء لا صلاة. قوله لا صلاة له إلا من عذر، لا نستطيع أن نقول نفي حقيقة الشيء لأن الرجل قام وصلى في بيته، واحد بدون عذر صلى في البيت. طيب حسب الحديث لا صلاة له، ما معنى لا صلاة له؟ إذا قلت لا صلاة نفي الكيفية نفي الوجود نفي الحقيقة، هذا لا غير صحيح لأن الرجل يصلي مقام وركع وسجد. طيب إذا قلت نفي الصحة لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فقلنا أن الراجح تصح صلاة الجماعة في البيت بدون عذر، فإذا ليس المقصود نفي إيش؟ الصحة. بقي الاحتمال الآن الثالث، نفي الكمال يعني فلا صلاة كاملة، فصلاة ناقصة وهو آثم، ناقصة لكن صحيحة وهو آثم، وهذا هو المراد على الراجح، هذا هو المراد، ناقصة قليلة الثواب مجزئة ما يحتاج يعيدها مع أنه آثم. قال جمهور العلماء صلاة الفرض إذا أتى بها المصلي على وجهها الكامل ترتب عليه شيئان، سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. إذا أدى صلاة الفرض بشكل كامل ترتب أمران، أولا براءة ذمته من الصلاة، خلاص لا يجب عليه إعادة، برئ ذمته أداها سقط الفرض عنه. ثانيا حصول الثواب، فإذا أداها على غير وجهها الكامل ممكن يسقط الفرض عنه لكن لا يحصل ثواب، ما ترتفع أجر ما في أجر، لكن لا يعاقب يوم القيامة مثل الذي ترك الصلاة لأنه صلى، فلا يجب إعادة عليه، لكن ثواب لا يوجد، وقد يكون الثواب قليلا وقد يكون الثواب كثيرا بحسب حال المصلي. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. استدل بهذا الحديث القائلون بجواز الجماعة في غير المسجد، لماذا؟ لأن هذين الرجلين صليا في بيوتهما في بيتيهما في رحالهما. الحديث أن هذين الرجلين صليا مع النبي عليه الصلاة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح وكان قد صليا من قبل، صلى كل واحد مثلا في بيته في رحلة وجاء إلى المسجد، فرأيا أن الصلاة قائمة وهما قد صليا، ماذا يفعلان؟ جلسا في الخلف ما صليا، قالوا نحن صلينا لا نعيد الصلاة، صليا جلسا في الخلف ينتظران قضاء الصلاة. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا يرى من خلفه، وهذه من خصائصه النبوية أنه يرى من خلفه، هو في الصلاة ووجهه إلى القبلة وظهره إلى الناس يرى الناس ماذا يفعلون، ويرى من يدخل المسجد ورآهما جالسين في الخلف ونظره إلى الأمام، هذه من خصائص النبوية. ويستدل من هذا بعدة أشياء، يبنى على هذا عدة أشياء، أنه يرى من خلفه في الصلاة، هذه من خصائص النبوية، إني أراكم من وراء ظهري، فجاء ولم يصلي بعد الصلاة دعاهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. ما هي الفريصة؟ اللحمة بين الجنب والكتف، إذا الإنسان خاف أصابه خوف شديد ارتعدت اللحمة هذه واهتزت، صارت تضطرب وتهتز عند الخوف، ترعد ترجف الفرائص من الخوف. قال لهما قبل العقاب وقبل الحكم عليهما بالخطأ وعدم الخطأ، أولا السؤال لماذا، لابد من معرفة العذر. قال لهما ما منعكما أن تصليا معنا، ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. إذا تحقق أولا هل لهما عذر، لماذا لم يصليا، هل لهما عذر؟ فالآن ربما الواحد فينا لو بعد السلام من الصلاة رأى شخص في الخلف جالس، أولا يقع فيه، يطرده يضربه يزجره يسبه، يعني من العجلة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. أولا السؤال ما منعكما أن تصليا معنا، ما جيء بحاطب وقد ثبتت جريمته، في أكثر من هذا ثبتت الجريمة، خيانة عظمى، ما حملك على ما صنعت؟ ما، لأن تبين حال الشخص مهم في الحكم عليه، مهم حتى في تقدير العقوبة. العقوبة إذا كان يستحق، الأول هو مستحق العقوبة أم لا، ثاني العقوبة هذه ممكن تكون شديدة ممكن تكون مخففة بحسب حال الشخص. فالآن كيف يعرف هذا بدون السؤال والتحقق ما منعكما أن تصليا معنا، ما هو السبب في ترك الصلاة؟ أولا ما هو السبب؟ فقال قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا، نحن نسكن مثلا في منطقة صلينا الفجر ثم جئنا إليك وجدناك تصلي ونحن صلينا ما أعدنا الصلاة، ظننا أنه أننا لا خلاص ما دام صلينا ما نصلي، جلسنا ننتظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنهما قد صليا وبرئت ذمتهما من صلاة الصبح علمهما إذا دخل المسجد ماذا يفعلان في هذه الحالة. قال فلا تفعلا مثل فعلكما السابق، تدخلا وتجلسا والناس يصلون، منظر غريب يعني، منظر غريب، فلا تفعلا مثل هذا مرة أخرى لأنك تتهم لو فعلته. واحد دخل مسجد والناس يصلون جلس وراء، كل ما دخل واحد نظر إليه عن هذا الجالس، ما هذا الجالس ولماذا جالس، مستهزئ جاي يتفرج كافر يستطلع وعنده حب استطلاع كافر يشوف المسلمين كيف يصلون، ايش هذا، مجنون عليه جنابة، فالإنسان يتهم إذا فعل مثل هذا، يتهم. كل واحد يدخل مسجد يراه جالسا في الخلف والناس يصلون، يقع في قلبه اتهام وسوء ظن لهذا الإنسان، ولذلك قال فلا تفعله. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي، يعني لم يصلي بعد، فصليا معه فإنها لكما نافلة، لكما نافلة. إذن الصلاة الأولى تكون فريضة والثانية المعادة تكون تطوعا ونافلة، وهي زيادة في الأجر. لكن الآن إن صلح الحال لا يشك فيك ولا يظن بك سوءا، وتأخذ أجر، تدخل مع الإمام بنية نافلة. الأولى هي الفريضة، وقعت وانتهت فريضة، والثانية الآن نافلة، تأخذ أجرا ولا يشك فيك ولا يظن بك سوءا. إذن الحديث دل على أن الصلاة التي صلياها صحيحة. لو كانت الصلاة التي صلياها في رحالهما ليست بصحيحة كان قال أعيد الصلاة. وكذلك فيه أن صلاة الفريضة هي الأولى، وقعت انتهت. فالآن لو واحد قال، واحد صلى مثلا في طريق السفر وحده، جمع الظهر مع العصر، طيب دخل البلد وجدهم يصلون العصر، قال الآن أنا ألغي الصلاة الأولى، ألغيها العصر، هذه اللي صليتها أنا في الطريق ألغيها، والآن أدخل معهم وأصلي العصر بنية العصر، ما الحكم؟ نقول لا سبيل لك إلى ذلك، لا تستطيع، لا تستطيع إلغاء، ما في شيء اسمه إلغاء. إذا صليتها صحيحة وقعت في العصر، وقعت الأولى هي الفريضة، ولا سبيل إلى إلغائها، ما تستطيع تلغي صلاة صليتها، صلاة فرض نويت فرض فيها، نويتها فرضا وصليتها صحيحة بالطهارة وبالشروط إلى آخره، إذن لا سبيل إلى إلغائها. ولذلك هناك قاعدة، العبادة إذا انتهت، العبادة إذا انتهت لا يجوز رفضها لأنها قد وقعت موقعها. ولو كان يجوز إلغاء ما هذا الإلغاء كان قال ألغي ما الصلاة التي صليتماها في رحالكما وصلي معنا صلاة فريضة، لكن ما قال هكذا. إذن لا سبيل إلى إلغاء تلك الصلاة. وقد قال، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، نهى أن تعاد الصلاة في يوم مرتين. ما يمكن واحد يصلي العصر مرتين ويصلي الظهر مرتين في يوم واحد، لا يمكن، يعني في نفس الوقت لا يمكن تعاد الصلاة مرتين لوقت واحد. فالأولى هي الفرض. طيب أنت أجب عن هذا السؤال. واحد قام من النوم العصر، قام من النوم ظن صلاة الجماعة قد انتهت، طالع في الساعة كذا ظن صلاة الجماعة انتهت، توضأ وصلى العصر في البيت، ثم سمع الإقامة وعرف أن الصلاة ما أقيمت بعد، إنما هو وهم، فأراد أن يذهب لصلاة العصر مع الناس في المسجد، فهل تعتبر له عصرا أم لا؟ أجب. ما تعتبر. لماذا؟ كان جاهل الوقت. لماذا؟ لماذا؟ ايوه لانه صلاها بنية فرض صحيحة مجزئة، وضوء واستقبال القبلة والشروط، فوقعت عند الله ماذا؟ فرضا، خلاص وقعت فرضا، فلا سبيل الى الغائها ولا الى اعادتها من جديد. طيب هل يجب علي ان يذهب الى المسجد للصلاة؟ سمع النداء. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فقال الأفضل، معنى كلامه الأفضل أن يذهب حتى لا يساء به الظن، يقال فلان ما صلى معنا مثلا، الناس الجماعة يفتقدون يقولون مثلا متهاون ما صلى معنا، الأفضل أن يذهب. أما من جهة الفرض قد قضي وانتهى، ولا تعاد صلاة في يوم مرتين. طبعا هذا عام في كل الصلوات، ليس خاصا بصلاة الفجر التي وردت في الحديث. طيب واحد في صلاة صلى دخل المسجد وجد الصلاة قضيت فصلى وحده، صلى وحده، أنت السؤال الآن عندك، واحد دخل المسجد وجد الصلاة انتهت فصلى وحده، أثناء الصلاة وهو يصلي الفرض وحده سمع جماعة تصلي ما انتبه لهم في البداية، ما انتبه لهم، أو جاءوا ما انتبهوا له، أقاموا الصلاة هم وصلوا، أثناء الصلاة أثناء صلاة الفرض التي يصليها سمع صوتهم وهو يصلي الفرض، فأراد أن ينضم إليهم فجعل صلاته هذه نفلا وسلم، أتم خفيف ركعتين وسلم وانضم معهم، هل يجوز؟ وهل هي مثل المسألة السابقة أم لا؟ أجل هو ما في أكثر من جماعة، هذه ما لها علاقة بأكثر من جماعة، هذا يصلي وحده ما في جماعة، الواحد صلاة الواحد لا تسمى جماعة، هذه تختلف، ننطلق من قولك هذه تختلف، فلماذا تختلف؟ لأن الحال الأولى صلى الفرض ثم صلى مع الجماعة، في الحالة الأولى صلى الفرض وانتهى، حالتنا هذه الآن في وسط الصلاة قلب الفرض إلى نفل، قلب الفرض إلى نفل، وقلب الفرض إلى نفل لمصلحة يجوز، يجوز، لكن ما يجوز العكس أن يقلب النفل إلى فرض في الصلاة، ما يجوز. طيب قلب الفرض إلى نفل للمصلحة يجوز، فالآن هو أراد يحصل مصلحة الجماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، طيب فصلى ماذا؟ قلبها نفلا، بدأ يريد أن يصلي الظهر مثلا أربعا، هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية سمع إقامة ناس دخلوا جماعة فنواها نفلا، قلبها نفلا وأنهاها بركعتين، لأن النفل يمكن أن يكون ركعتين، قلبها نفلا وسلم ثم انضم إليهم في صلاة الجماعة، قال أريد أن أحصل بدل ما أصلي وحدي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاتي مع الرجلين أزكى من صلاتهما، طيب فإذا هذا يجوز، هذه ليست مثل مسألتنا السابقة، لأن ما انقضت الصلاة، ما انقضت على أنها فرض، ما انتهت على أنها فرض، أثناء الصلاة قطع النية قلبها نفل، مسألتنا السابقة صلاها فرضا وانتهى وانقضت، فهذه خلاص لا تقلب بعد انتهاء، لا تقلب. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. يقول السؤال هنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في كل حال أم في الصلاة فقط؟ الذي ورد في الصلاة أنه يراهم من وراء ظهره، في غير هذا الله أعلم. يقول: ماذا أفعل لو شق علي الخروج في البيت لمنع والدي لي من الذهاب بالشتم أو الاستهزاء أو الضرب؟ الجواب: سئل الحسن البصري رحمه الله عن رجل منعته أمه من صلاة العشاء خشية عليه، فقال إنه لا يطيعها ويخرج صلاة العشاء في المسجد، يخرج صلاة العشاء في المسجد لأن طاعة الله مقدمة، فهذا رجل عليه أن يتحمل أذى والده ويخرج الصلاة. لكن لو أغلق عليه الباب، في بعض الآباء يبلغ الدرجة به من اضطهاد ولده في هذا أنه يغلق الباب الفجر، يغلق الباب والولد لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هذا معذور، هذا معذور. حضرت إلى الطبيب حسب الموعد فأقيمت الصلاة. تصلي، تخبر الطبيب أنك تصلي وترجع، ممكن تأخذ دورا آخر أيضا في الوقت، قدم مثلا رقمك تأخذ رقما آخر تصلي. هل تجب الجماعة على طلاب المدارس؟ نعم تجب عليهم والمراكز، لكن إذا خشي على الأولاد، لو أخرج هؤلاء الأولاد لا ينضبطون أو يتهربون أو يهربون، أو أولاد صغار يخشى عليهم من الشوارع، فهذا عذر في بقائهم في المدرسة. والإنسان إذا أمكنه أن يصلي الجماعة في المسجد ثم يرجع فيصلي بمثل هؤلاء فعل هذا، كما فعل معاذ رضي الله عنه، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، يصلي الجماعة في المسجد ثم يرجع ويصلي بهم. لو قال أنا لو ما صليت بهم في العمل يشردون، ما يصلون مني أنا، يمكن يحرجوا ويصلوا معي، نقول طيب صلي في المسجد ثم ارجع فأمهم فتكون لك نافلة. ويقول: ذبح شاة واحدة عن مولده الذكر لعدم وجود المال ثم وجد المال. طيب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عط عن حزن الحزين كبشا كبشا، إذن لا يجب أصلا ثنتين، يكفي واحد، يكفي ذبح واحد عن شاة واحدة عن الذكر، يكفي كما جاء في السنة. هناك من الناس من يحتج على ترك الجماعة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، قد تقدم الرد، وأن هذا موضوع في بيان الفضل والأجر وليس في بيان الوجوب، ليس موضوعه في بيان الوجوب من عدم الوجوب. فإذا قيل لك هذا أفضل من هذا، لا يعني أن المفضول ليس بواجب، أو أن هذا الأفضل، أن هذا الأفضل ليس بواجب، لا يعني، هو مقارنة الآن في الأجر. هل تجب الجماعة على من لا يسمع النداء لكن يعرف وقت الصلاة بواسطة التقويم أو جدول معين للصلوات؟ نعم، إذا كان المسجد قريبا يجب عليه، لأنه قد لا يعرف بالأذان، الشبابيك مغلقة كما قلنا، النوافذ مغلقة، لكن يسمع النداء، لكن المسجد قريب، إذا يجب عليه، يقدر عنده ساعة وعنده تقويم. إذا قام المنفرد بالثالثة وأقيمت جماعة أخرى كيف يقلبها؟ يأتي برابعة مثلا. إذا اعتمد الإنسان صلاته على الدوام في البيت تكاسلا فقط، ما حكمه في الإسلام؟ صلاته صحيحة وهو آثم. هل التخلف عن صلاة الجماعة يستوجب العذاب في النار يوم الجزاء؟ هذا لما نقول آثم يعني يستحق العقوبة عليه، ثم يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، قد تكون له حسنات أخرى وقد تكون له سيئات أخرى تزاد مع هذه السيئات، وترجح سيئات ترك الجماعة. لذلك ينبغي أن لا يهمل الإنسان أبدا في قضية صلاة الجماعة. طيب هذه من الأسئلة التي جاءت في الإنترنت أيضا الآن، ما تعاد الصلاة في يوم مرتين، فإذا كان الشخص يقضيها ما الحكم؟ إذا كان يقضيها فليست هذه صلاة هذا اليوم حتى نقول أعيدت مرتين. الآن لو واحد مثلا يمشي على مذهب جمهور العلماء أن الصلوات الفائتة تقضى ولو كان عمدا، فجعل يصلي مع كل فرض فرضا، فنقول لما تصلي فرض هذا اليوم، نحن اليوم مثلا هذا إيش السبت، طيب صلينا الفجر، فجاء واحد قضى معه فجر سابق، هل نقول إنه أعاد الصلاة في يوم مرتين؟ لا، لأن الصلاة الأولى فرض فجر يوم السبت هذا، والثانية قضاء فجر ماضي، وليست صلاة تعاد في يوم مرتين. هل يجب الصلاة في مسجد يبعد أكثر من 15 كيلومترا؟ لا تجب، لا يسمع النداء في هذه الحالة. نحن في أمريكا نعيش في عمارة فيها كثير من المسلمين، استأجروا شقة لتكون مصلى للرجال يصلون فيها الصلوات الخمس، لا يؤذن فيها بالمكبر. إذا حافظوا على صلاة الجماعة فيها على الأقل لكي تجتمعوا ويعظم الأجر، ترى يعظم أجر الواحد بانضمامه إلى إخوانه، ويعظم أجرهم بانضمامه إليهم، هو يعظم أجره وهم يعظم أجرهم بانضمامه إليهم. وحتى يكون في هذا مستقبلا نواة بادرة إلى بحث عن مكان لمسجد. طبعا المصلى يختلف حكمه عن حكم المسجد، المصلى ما تجب له صلاة ركعتين، لا تشرع له صلاة ركعتين تحية المسجد، ممكن الحائض تدخله مثلا إلى آخره، ممكن يغير يكون في الدور الأول يعمل في الدور السادس ينزل للدور الثالث، يكون في الشقة اليمين ينتقل للشقة الشمال، لأنه مصلى. المسجد أرضه أرض وقف، لا تغيير ولا تبديل إلى قيام الساعة. اقترب من البنوك الربوية ثم تبين له أن ليست بحلال فتاب إلى الله، ولكن الأموال التي أخذها سدد بها جهات أخرى، ماذا يفعل وهو عازم على حج هذه السنة؟ يتوب إلى الله عز وجل ويحاول أن لا يعطيهم الزيادة، لكن يتصدق بها لو نجا، لو استلف مثلا 100,000 120,000، نقول عليك التوبة إلى الله وأن تكتفي برد رأس المال وهو 100,000. لو نجح في هذا يتصدق بال20، لا يجمع له بين قرض ربوي ونجاة من الغرامة بدون، وإنما يتصدق بال20. طيب لو قال أخذ 100 وأخذ 20، أنا بالقانون مجبر، نقول إذن الآن التوبة، ثم ما تكسبه بعد ذلك من مال الحلال فهو حلال عليك وحج منه. دعاء الاستخارة هل هو بعد السلام أم قبله؟ كلاهما صحيح، وظاهر الحديث أنه يكون بعد السلام ثم ليقل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر جواز أيضا الدعاء قبل السلام. عندنا في أوروبا مسجد لا يبعد ربع ساعة بالسيارة، هل تجب علينا الجماعة؟ ولو أقيم بيننا مصلى آخر. إذا كان بعيدا كما سبق بيانه فلا تجب. ربع ساعة كم كيلو تقطع في ربع ساعة بالسرعة العادية في البلد؟ كم كيلو تقطع في ربع ساعة؟ أجيبه 20 كيلو. إذا ما تجب صلاة الجماعة في مسجد يبعد 20 كيلو. لكن كون الإنسان يذهب يحتسب الأجر هذا طيب، خصوصا الجاليات في الخارج يحتاجون إلى انضمام بعضهم إلى بعض، يحتاجون إلى تشجيع بعضهم بعضا ولم الشمل بعضهم بعضا، ومشاريع تقام والإنسان يريد أن يخفف اجتماع الكفر حوله برؤية إخوانه المسلمين، يحس فعلا بقيمة الإسلام وفي أوساط الكفر عندما ينضم بعضهم إلى بعض. إذا أدركت صلاة الفجر متى أصلي ركعتي السنة الخاصة للفجر؟ بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس، وهذا أفضل. بعد الصلاة ولو كان وقت نهي لأن لها سبب، وبعد ارتفاع الشمس أحسن. مجموعة يصلون في المسجد جماعة قبل الإقامة لأنهم مستعجلين لأمر هام، لا يجوز أن يتقدموا على الإمام ويقيموا الصلاة قبله. يجي واحد يدخل المسجد يقول نحن مستعجلين لا ننتظر الإمام والجماعة الأولى سنقيم ونصلي، نقول لا، هذه فوضى لا يمكن القبول بها. طيب، سيكون إن شاء الله بين المغرب والعشاء اليوم موعد بداية السلسلة الأخرى في أعمال القلوب، ونتابع بمشيئة الله شرح بلوغ المرام غدا بعد صلاة الفجر أيضا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.